وربما قد تكون زينت أسنانها بكسوتها بالذهب، فإذا هي ضحكت كشرت عن أسنانها، بل ربما لم تضحك وإنما تبسمت، ما يكون في ذلك فتنة لبعض الحاضرين من سلف لها مثلا ونحو ذلك؟ لأنك أنت أدرت الحديث حول وجود محرم، هذا هو. ولذلك فأنا أدندن معك حول المثال الذي ضربته أنت. أنا ما أعتقد أن هذه المجالس تخلو عن مثل هذه الفتن. لذلك يقولون في بعض البلاد، وهذا مأخوذ طبعا من بعض الأحاديث الصحيحة كمثل قول عليه السلام: ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. شو بيقولوا بعض الناس؟ ابعد عن الشر وغنيله، ابعد عن الشر وغنيله. إذن هذه الأحاديث التي ذكرتها ليس فيها دليل على الاختلاط الذي أثبتنا عدم جوازه شرعا. نعم. بالنسبة لل يعني قد يقال أنه هذا الكلام الذي ذكرته يلحق يعني المحرم في هذا بما يلحق المجلس من منكرات، لكن في حد ذات إذا كانت يعني هم يقولون جلسة يعني عائلة محتشمة أقارب وهذا، وهم يعني محجبات ما يظهر إلا الوجه والكفين، وما يعني ما في محظورات أخرى مثل مثلا أي منكر آخر الذي قد يعني يحرم هذا الجلسة بسبب. جبتك عن هذا، سبق الجواب على هذا الافتراض المجلس أو لما يلحق به. سأذكرك بما سبق، هذا الافتراض سبق الجواب أنه ليس اختلاطا إذا الرجل جلس بجانب زوجته والرجل الآخر بجانب زوجته، هذا ليس اختلاطا، هذا ليس اختلاطا. طب لو جلس النساء في مع بعض والرجال مع بعض ولكن في مجلس واحد، مثلا النساء في صف والرجال في صف، كذلك ليس اختلاطا، كذلك ليس اختلاطا. لكن أنت يجب أن تكون معي واقعيا. سمحت أن هذه صورة واقعية، لهذا أنا لا ما ما أعتقد أن هذه واقعية. لا هذا واقع في المجالس في البيوت يا شيخ يقول هذا. لا لا، بقول أنه ما في جلسة واقعية لا يقع فيها شيء مخالف للشرع. نعم. هذا الذي أنا بقوله. أما أنه في اجتماعات هذه موجودة، وإيش معنى كلامي الأخير ابعد عن الشر وغنيله؟ لأنه أنت عم تتخيل يعني كأنك في المجتمع الأول، يعني المجتمع الصحابي وأهل القرون الثلاثة مشهود لهم الخيرية، يعرفون أحكام الشرعية ويقفون عند الحدود ولا يتعدون إلى آخره. هذا خيال يا أخي اليوم تحقيقه. ولذلك فأنا قلت لك آنفا، إذا الرجل وزوجته والرجل آخر وزوجته وهنا أخوين من آخره، وحديث ديني ما في ضحك ما في قهقه، وضربت لك مثل بالمرأة التي لبست أسنانها بالذهب إلى آخره، أكون واقعيا معي لا تكون خياليا. مع ذلك كل سؤال له جوابه. قلت لك إذا كان الاجتماع هكذا هذا ليس اختلاطا، لكن مثل هذا الاجتماع الذي صورناه وليس اختلاطا، ما هي الأحاديث التي تجري؟ هل هي أحاديث قال الله قال رسول الله؟ هيهات هيهات، وإنما هي أحاديث الدنيا. هذا إذا خلى من الغيبة والنميمة والتحدث عن زينة الدنيا وشو أكلت وشو اشتريت وشو نفقت، وهذا كلام خاصة إذا ما قلت الرجال بنقول النساء، لأن الرجال اليوم مع الأسف ككثير من النساء، والله المستعان. طيب تفضلوا الآن تفكوا الفاكهة المادية هذه. بسم الله.